وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أنه على الاحتمال الثالث، يعني بناء على أن الشرط لوجوب التبين هو مجيء الفاسق، قد يقال لا مفهوم، وذلك لبيانين. أول قدم الإشارة إلى فيما سبق وحاصر هذا الثاني، إن الشرط إذا كان هو مجيء الفاتح فهذا الشرط محقق للموضوع أي طبيعي النبأ، لأن النبأ قد يتحقق بمجيء العادل وقد يتحقق بمجيء الفاسق، فمجيء الفاسق محقق للموضوع، غاية الأمر غير منحصر. وإذا كان محققا للموضوع فيلزم عدم ثبوت المفهوم، لأن الشرط متى ما كان مسوقا لتحقق الموضوع فلا مفهوم. هذا كان حصيلة بيانه. وقلنا في مقام الجواب وفيه هكذا قلنا، لم يقم دليل من آية أو رواية على أن الشرط متى ما كان محققا للموضوع فلا مفهوم، سواء كان محققا منحصرا أم لا. كلا، لم يقم دليل على هذه الصحة، بل قام الدليل على العكس. قلنا إهنا ليس تعبير، يعني قام الدليل على أن الشرط لو كان محققا غير منحصر فالمفهوم ثابت، لأن النكتة التي تقتضي عدم ثبوت المفهوم في صورة كون الشرط محققا منحصرا تلك النقطة، لا تجري في صورة ولا تعم صورة ما إذا كان الشرط محققا غير منحصر، وتلك النكتة هي أنه إذا كان الشرط محققا منحصرا من قبيل ارزقت ولدا فاحسنه فبانتفاء الشرط يلزم انتفاء الموضوع ومع انتفاء الموضوع لا مجال لثبوت الحكم بل يتعين انتفاؤه لنقطة عقلية وهي استحالة ثبوت الحكم مع انتفاء الموضوع وليس لنقطة المفهوم وهذه النقطة كما نرى تختص بحالة الجنون الحفاظ ولا تعم حالة عدم الانحفاظ إذ في حالة عدم الانحفاظ لا يلزم عند انتفاء الشرط انتفاء الموضوع حتى يستحيل ثبوت الحكم هذه هي نقطة عدم ثبوت المفهوم في صورة الانحصار ويمكن أن تبين بشكل آخر وذلك بأن يقال إن المفهوم هو من نتائج ارتباط الحكم في الشرع وليس من نتائج ارتباط الحكم بموضوعه فإنه لو كان من نتائج ارتباط الحكم بموضوعه فيلزم ثبوت المفهوم لكل جدولة لكل شنو قضية حتى الوصفية أو ما هو أدون منه إذ الحكم في كل قضية هو مرتبط بمن؟ بموضوعه. فحينما يقال أكرم زيدا كان وجوب الإكرام مرتبطا بزيد، فيلزم أن يدل على المفهوم، وأنه إن جاء عمرو فلا تسلم، وأن عمرو لا تسلم، لا تقول إن جاء، ما قاعد نتكلم عنه، وأن عمرو لا تسلم. ولو قيل جاء زيد يلزم أن نفهم أن عمرا لم يجد، لأن المجيء مرتبط بزيد موضوعه. فلو كان المفهوم وليد ارتباط الحكم بموضوعه يلزم أن يثبت المفهوم للجملة المذكورة، مع أننا نشعر بالوجدان أن بعض الجمل لا تدل على المفهوم، وهذا كاشف عن أن المفهوم لا يتولد بسبب، ارتباط الحكم بموضوع، وإنما يتولد بسبب ارتباط الشرط بموضوع بالحكم، ارتباط الحكم بالشرط أو الشرط بالحكم ترمين. فلأجل أن وجوب الإكرام في جملة إن جاءك زيد فأكرمه ربط بالمجيء، ولم نقل بزيد أي بالموضوع، وإنما قلنا بالمجيء، لأجل أن وجوب الإكرام ربط بالشرط أي بالمجيء، استفدنا المفهوم، فاستفادة المفهوم إذا تنشأ من تعليق الحكم على الشرط، ولم تنشأ من تعليق الحكم على موضوع. وإذا عرفنا هذا فنقول إذا كان الشرط محققا منحصرا للموضوع فلا يوجد شيئان، أحدهما شرط والآخر موضوع، فالشرط عين الموضوع، وبالتالي لا يكون الحكم محققا مرتبطا بربط ثاني يغير ارتباطه بما بموضوع، بل هو فقط وفقط مرتبط بما بموضوع، وليس له ارتباط ثاني بما إذا المفروض أن الشر محقق منحصر للموضوع وهو عين الموضوع، فالارتباط الموجود ارتباط واحد وهو ارتباط الحكم بموضوع. وقد قلنا أن ارتباط الحكم بموضوعه لا يكفي لماذا؟ لأي شيء؟ لتحققه. هذا أين؟ هذا وين هذا الحكي؟ فيما إذا كان شرط محققا منحصرا، وأما إذا كان محققا يقان غير منحصرين كما لو جعلنا الشر في آية النبأ هو شنو هذه الفاية في مثل هذه الحالة يمكن ادعاء وجود ارتباط ثاني يغير الارتباط الأول، فوجوب التبين مرتبط بالنبأ، وهذا ارتباط شو نسمي هذا حكم بموضوع، ومرتبط ارتباط آخر بشغولة بالشر أي بمجيء الفاتح، ومع وجود ارتباط ثاني وهو ارتباط الحكم بشرطه فيمكن استفادة المفهوم. وإنما لا يمكن هذا بعد زايد هذا حكي زايد تكرار، وإنما لا يمكن استفادة المفهوم فيما إذا كان محققا منحصرا تكرار أي تكرر أن المفهوم يتولد من ارتباط الحكم في شرطه لا بموضوعه، وإذا كان محققا منحصرا فلا يوجد للحكم ارتباط بشرطه يغير ارتباطه بموضوعه. إذا المفروض الشرط عين الموضوع محقق منحصر، وأما إذا لم يكن منحصرا فيوجد ارتباط فيه. هذا كله بالنسبة إلى البيان الأول. البيان الثاني لإثبات أنه إذا كان شرط هو مجيء الفعل، يعني بنينا على الاحتمال شنو فعل لا مفهومين، فهذا قلنا على الاحتمال الثاني والثالث يوجد مفهوم، ولكن لربما يفصل فيقال على الثالث مفهوم ما موجود، بل على الثاني مثلا مفهوم موجود. البيان لبيانين، البيان الأول هذا الذي سبق السرسة، البيان الثاني هذا وهو ما ذكر في كتاب منتقى الأصول. وحاصله أن المفهوم إنما يثبت لو فرض أن الشرط كان علة منحصرة للحكم، فمجيء زيد متى ما كان علة منحصرة لوجوب الإكرام يثبت المفهوم، ولكن كيف نثبت العلية الانحصارية للمجيء بحيث لا توجد علتان كال مثلا شنو علتان كالمرض مثلا؟ إن الطريق لإثبات ذلك هو التمسك بإطلاق الشر، فيقال هكذا: إن ظاهر جملة إن جاءك زيد فأكرم وأنه عند المجيء يجب الإكرام، وقبله قبل المجيء لا يجب الإكرام، سواء كان قبل مجيئه مريضا أم لم يكن مريضا. ولازم ثبوت وجوب الإكرام عند المجيء فقط أن المرض ليس علة لوجوب الإكرام، وإلا يلزم عند تبقي المرض أن يستند وجوب الإكرام إلى المرض، ويثبت عند المرض ولا يتوقف على حصول المجيء، لأن كل شيء متى ما كانت له علتان وحصلت إحدى إحدى العلتين قبل الأخرى. فلازم استناده علما إلى العلة الأسبق الأولى دون العلة الثانية. وإذا استند إلى العلة الثانية دون الأولى دل ذلك على دل ذلك شنو؟ أن الأولى ليست علة. وفي المقام أي في جملة إن جاءت فأترك يستفاد من ظاهر الجملة أنه عند المجيء يثبت وجوب الإحرام حتى لو سبق شنو سابق خصوصية سابقة حالة سابقة كالمرض. وهذا معناه ولازمه أن المرض ليس علة وأن العلية الانحصارية وأن العلة منحصرة بالمجيء. هذا هو الطريق لإثبات العلية الانحصار. وإذا ثبتت العلية الانحصارية ثبت النص. وإذا هذا في جملة إنشاء زيد فعل. وإذا لاحظنا الآية الكريمة لم يمكن تطبيق البيان المذكور فإنه لو فرض فإن الآية تدل أن مجيء الفاسق موجب للتبين عنه. ومن الواقع كون مجيء الفاتح موجبا للتبين لا يتضعضع باستراض ان مجيء العادل موجب ايضا للتبين. يوجد إذ لدينا موضوعان أحدهما مجيء العادل بالخبر والآخر مجيء الفاسق بالخبر. ولا تنافي بين أن يكون ذلك الموضوع موجبا للتبين وهذا أيضا موجب للتبين. وبتعبير آخر وجوب التبين كناية عن على تعبيرنا كناية عن عدم الحجة وعدم حجية خبر الفاسق لا يتنافى مع عدم حجية خبر العادل. وهذا بخلافه في جملة إن جاءك فأكرم فإن المستفاد منه أنه عند المجيء يتحقق وجوب الإكرام، حتى لو سبق في آخر، ولازم ذلك أن المجيء إلا منحصر. وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه على الآية الكريمة كما ذكرنا المناقشة إن شاء الله يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.